إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. وصلنا إلى الكلام على النوع 24 في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، وذلك في المجلس السابق. ووقفنا على أنواع تحمل الحديث التي سنذكرها وعددها 8. فمع المجلس 37 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وأنواع تحمل الحديث 8. وأنواع تحمل الحديث 8. التحمل يعني العالم الذي سيروي الحديث، كيف يتحمل الحديث؟ يتحمل يعني يشيله ويأخذه ويحفظه، إما في صدره أو في كتابه عن شيخه. فهذه أنواع التحمل. التحمل يعني يأخذ، كيف يأخذ الحديث؟ هل يأخذه من الشيخ سماعا يسمع منه، ولا الشيخ يقرأ عليه؟ يعني يبقى الشيخ قاعد وانت ماسك الكتاب وبتقرأ وهو سمعك، فيبقى هذا اسمه العرض على الشيخ. فإما أن الشيخ يجلس في مجلس التحديث فيحدث من حفظه، أو يحدث من كتاب، أو أنت تقوم بالقراءة عليه وهو يسمع، أو يقرأ عليه غيرك وهو يسمع وأنت تسمع. واضح؟ فيكون قرأت على الشيخ وهو يسمع، أو قرأ على الشيخ قرأ غيري وأنا أسمع، ولا إجازة، ولا مناولة، ولا وجادة. واخدين بالكم ولا لأ؟ فهذه هي أنواع الإيه؟ التحمل. تمام؟ فقال: وأنواع تحمل الحديث 8. الأول السماع، إنك تسمع من الشيخ وهو بيقرأ. السماع يعني مثلا الإمام البخاري أخذ الحديث عن الحميدي، فالحميدي كان في المجلس بيقرأ، والإمام البخاري أخذه عنه يقول: حدثنا الحميدي. تمام؟ يقول مثلا الترمذي: حدثنا قتيبة. واخد بالك؟ يبقى حد سمع منه، أو الطرق اللي قلنا إيه عليها هذه. قال: الأول السماع. إيه بقى كيفية السماع؟ قال: بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. المسمع يعني اللي هو الشيخ. السماع ان هو يتكلم بصوته فتسمع انت من لفظه فيقرأ عليك الاحاديث، من لفظ اما حفظا من صدري او يقرأ من كتاب. يبقى السماع بان يكون من لفظ المسمع اللي هو الشيخ للتلميذ حفظا او من كتاب. قال القاضي عياض رحمه الله في كتاب الإلماع: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. لا خلاف حينئذ، يعني إذا سمعت المحدث يحدث بالحديث إما من حفظ أو من كتاب، فلا خلاف حينئذ أن تقول: حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت أو قال لنا أو ذكر لنا فلان. واضح؟ وقال الخطيب أي البغدادي في كتاب الكفاية: أرفع العبارات سمعته، أعلاها في الدرجات سمعته، ثم حدثنا وحدثني. يبقى الإمام الخطيب، وهذه المسائل فيها خلاف بقى أيهما أرفع وأيهما أعلى، هذه المسائل سيحدث فيها خلاف كما ستسمعون. وقال الخطيب أي البغدادي: أرفع العبارات سمعته، ثم يليها في الترتيب حدثنا وحدثني. ما قالش ثم حدثني، لا، وحدثني. فحدثنا وحدثني متساويان. قال أي الخطيب: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا. يعني كان هناك جماعة من أهل العلم يختارون كلمة أخبرنا، وهي تفيد بالنسبة لهم إذا قالوها أنهم سمعوا من الشيخ. لما يقول لك أخبرنا يكون بمعنى إيه؟ سمعوا من لفظ الشيخ، إما من حفظي وإما من الكتاب. من هؤلاء الجماعة حماد بن سلمة، منهم حماد بن سلمة الإمام المعروف، وابن المبارك، وهشيم، ويزيد ابن هارون، وعبد الرزاق صاحب المصنف، ويحيى بن يحيى التميمي، وإسحاق بن رهوين، وآخرون كثيرون. وبعض أهل العلم يعرفون حينما يقول الإمام البخاري أو مسلم في السند قال إسحاق أخبرنا، يعرف أنه إسحاق بن رهوين، لأن في مشايخهم إسحاق كثير ليس ابن رهوين فقط، فيعرفونه عن طريق إيه؟ الشيخ مقبل بيقول: من مميزات إسحاق عن غيره أنه يقول إيه؟ أخبرنا. لأن للبخاري ومسلم مشايخ يسمون بإسحاق كثيرون، فإذا قال إسحاق أخبرنا علمنا أنه ابن رهوين عند الشيخين. واضح؟ تمام؟ نعم. قال ابن الصلاح في علوم الحديث، اللي هو أصل كتابنا اللي الإمام ابن كثير بيختصره، أنتم مركزين ولا لا؟ كويس. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت. أنتم عرفتوا الخطيب البغدادي بيقول إيه؟ سمعت أعلى. فابن الصلاح قال: لا، ينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالإسماع، ممكن يكون ما يقصدوش. تمام؟ لأنه قد لا يقصده بالإسماع. بخلاف ذلك، ويروون في ذلك قصة، إن الإمام النسائي كان بينه وبين الحارث بن مسكين منافرة. يعني الحارث بن مسكين كان بينه وبين النسائي شيء، فكان منعه من حضور دروسه، فكان الحارث منع النسائي من حضور المجالس. طيب، هو ينفع ان حد يمنع حد من مجلس، من حضور المجلس؟ مجلس علمي، ينفع ان حد يمنع حد من حضور مجلس علمي؟ كيف؟ فكان يمنع النسائي من الحضور، فكان النسائي يجلس في المجلس بحيث لا يراه الحارس، استخبى. شوف الحرص على العلم. من اجل هذا لا تجده يذكره في سنن الا فيقول: قرئ على الحارس ابن مسكين وأنا أسمع، لأنه لم يكن يقصده بالسماع. شوف الورع والدين والتقوى، لم يكن يستجيز لنفسه أن يقول حدثنا أو أخبرنا، لأنه لو قال ذلك يحس في نفسه أنه إيه؟ يكذب، لأنه أخبر الموجودين إلا هو، ومنعه من أنه يسمعه. فلا يقول حدثنا، وانه لو قالها ما هو حدثنا وسمعنا، مش كده ولا لا؟ فيقول: قرئ على الحارث بن مسكين وانا اسمع. فلم يستجز لنفسه ان يقول اخبرنا او حدثنا. لماذا؟ كما قال هنا ابن الصلاح: لانه قد لا يقصده بالاسماع. طب واحد يقول لك: طيب ما موقف النسائي من الحارث بن مسكين؟ يقول لك: لما سئل عنه قال ثقة مأمون. ثقة مأمون، مش علشان هو منعه من الحديث فتكلم في دينه، معاذ الله. كانوا علماء، ولذلك يا اخوانا حفظوا لنا السنة المطهرة. وشوف بقى ما انت تتعلم هنا الحرص على العلم، ممكن يكون في خلاف بينك وبين الشيخ فلان ومنعك من الحضور، استفيد منه، استفد بأي طريقة من الطرق، لأن العلم ليس ملكا لأحد، العلم ليس ملك للشيخ، واخد بالك؟ العلم ده إيه؟ عام ونفعه عام، ما ينفعش حد يقول لك العلم ده أنا أخص بيه فلان مش أخص بيه فلان. ما بنتكلمش عن بعض المسائل العلمية التي لا يجوز للعالم أن يظهرها لمن تكون بالنسبة له فتنة، كما جاء عن الصحابة: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وكقولهم: خاطبوا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى على قدر، يبقى لو أنا لو منعت أن أقول معلومة لبعض الناس خوفا عليه من الفتنة هذا أمر آخر، لكن احنا بنتكلم هنا عن مجلس حديث عام، تمام يا إخوانا؟ حاشية. قال: قلت، أي ابن كثير: بل الذي ينبغي، إبوة ابن الصلاح بيقول ينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت. قال: قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، بناء على كلام ابن الصلاح يبقى حدثني أنه خصني أنا بالسمع، هذه تكون أقوى من إيه؟ من حدثنا. بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير، والله أعلم. الإمام ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر قال: سمعت أبلغ من حدثني، وعلل ذلك بقولي: لأن حدثني، لأن سمعت لا تحتمل الواسطة، ولكن حدثني قد تطلق في الإجازة. فشوف كل عالم له وجهة نظر، ولذلك أي عالم بقى في الرواية يقول حدثنا أخبرنا، كل ده سليم، أنبأنا، ويحمل على الاتصال طالما لم يكن، طالما لم يكن إيه؟ مدلسا، مش كده ولا لا؟ طالما لم يكن مدلسا يحمل على الإيه؟ على السماع، طالما كان ثقة، تمام؟ طيب، ولكن إحنا هنا بنتكلم في قضايا دقيقة، أو العلماء بيتكلموا في مسائل دقيق، أيهما أعلى في الرتبة، تمام؟ قال الثاني، يبقى التنبيه الأول ذكرناه، أو النوع الأول، أنواع تحمل الحديث، النوع الأول ذكرناه وهو السماع، ها، من لفظ الشيخ حفظاً أو من كتاب. طيب الثاني القراءة على الشيخ، اللي اسمها العرض بقى، اللي اسمها الإيه يا إخوانا؟ العرض، بعد كلمة الثاني كده بين قوسين حط العرض. القراءة على الشيخ حفظاً أو من كتاب، يبقى أنت اللي هتقرأ على الشيخ إما من حفظك أو من كتاب، ده عكسه. الأولاني كان إيه؟ هتسمع من الشيخ من حفظي أو من الكتاب، المرة دي أنت اللي هتمسك الإيه؟ الكتاب وتقرأ منه أو تقرأ عليه من حفظك، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء، إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. يبقى الأصل أنها معتد بها، وهي التي عليها جمهور أهل العلم، ومن خالف فيها وقال لا تجوز فقد شذ. قال في الشيخ أحمد شاكر، قال في الحاشية، قال في التدريب، تدريب الراوي، إن ثبت عنه، وهو أبو عاصي اللي هو الشذاذ، مين اللي هم شذوا؟ مين اللي شذ؟ قال: إن ثبت عنه، وهو أبو عاصي من نبيل، رواه الرمهرمزي عنه، وروى الخطيب أي البغدادي عن وكيع، قال: ما أخذت حديثا قط عرضا. يبقى معنى كده أن الكلام ده نقل عن أبي عاصم النبيل إن صح عنه، وكذلك عن وكيع وعن محمد بن سلام أنه أدرك مالكا والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك، وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتفي بذلك فقال مالك أخرجوه عني، لأن الإمام مالك لم يكن يقرأ بل كان يقرأ عليه، ف فحينما وجد ان البعض يتعنت ويشترط على مالك ان يقرأ الاخرجوه عني انا، هو ده اللي انا ايه ماشي عليه، والعرض عنده افضل. واضح الكلام؟ ف يبقى الثاني القراءة على الشيخ حفظا او من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء الا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. يبقى هؤلاء الشذاذ من ذكرهم صاحب التدريب ونقلهم الامام احمد شاكر رحمة الله عليه في الحاشية. طبعا كلمة شذاذ مش معناها ان هذه الكلمة طعن فيهم، حاشا لله. شذاذ يعني شذوا، يعني انفردوا. الشذوذ هنا بمعنى ايه يا اخوانا؟ الانفراد عن الجمهور، فالقول قول الجمهور، تمام؟ وهذا القول شاذ حتى وان كان قائله من الاكابر. قال طيب ايه دليل العلماء في العرض؟ عندهم دليل نبوي، عندهم دليل ايه؟ نبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح. عارفين الحديث؟ الحديث بيقول يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين نتعجل، الشيخ احمد شاكر سيذكر ذلك في الشرح فلا نتعجل ان شاء الله تعالى. مستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح، وهي اي العرض دون السماع من لفظ الشيخ، اقل من ايه؟ السماع. يبقى لو سمعت من الشيخ هو اللي بيقرأ سواء من حفظي او من الكتاب هو اعلى، والعرض يليه. قال وعن مالك وابي حنيفة وابن ابي ذئب انها اقوى، العرض اقوى من السماع من لفظ الشيخ. وقيل قول ثالث للائمة هما سواء، ويعزى ذلك الى اهل الحجاز والكوفة الذين قالوا سواء، الاثنين زي بعض، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري. والإمام البخاري يعتبر العرض كالإيه؟ كالسماع من لفظ الشيخ. خلي بالكوا احنا هنا اللي بيذكروا مين؟ أئمة الشأن، مش كده؟ انتوا مش ملاحظين ان اللي بيذكروا هنا مين؟ الأكابر. قال المؤلف ابن كثير والصحيح الأول، أي أنها دون السماع من لفظ الشيخ، وعليه علماء المشرق. واضح؟ تمام يا اخوانا؟ فإذا حدث بها يقول قرأته، إذا حدث بماذا؟ بها يقول قرأت، أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به إلى آخره. طبعا الشيخ أحمد شاكر شرح هذا الكلام فماذا قال؟ قال القراءة على الشيخ تسمى عندهم عرضا، عرض على الشيخ، وهي جائزة في الرواية، سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ من حفظي أم كتابي، أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ. يبقى هي جائزة في الرواية العرض، سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ من حفظي أم كتابي، أم سمع غيره يقرأ، يعني الراوي اللي هو مين؟ التلميذ يعني، هيقرأ على الشيخ من حفظي أو يقرأ من الكتاب، أو غير الراوي قرأ من حفظي أو من كتابي فسمع الراوي. واضح يا اخوانا ولا لا؟ كل دي حالات الايه؟ العرض على الشيخ. أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ بشرط مهم قوي، أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه، أو يقابل على أصله الصحيح، عنده أصل صحيح. وسيأتيكم تصحيح النسخ فيما بعد، تصحيح الأصول سيأتيكم في الكتاب بيانها. فيقول أو يقابل على أصله الصحيح، أو يكون الأصل بيد القارئ، الأصل أصل المصحح من الشيخ في يد القارئ، سواء بقى الراوي أو زميله، واخدين بالكم ولا لأ؟ أو يقابل على أصل بشرط أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه، أو يقابل على أصله الصحيح، الشيخ هو اللي بيقابل وبيراجع على الإيه؟ الأصل الصحيح اللي معاه، أو يكون الأصل بيد القارئ بيقرأ منه، أو بيد أحد المستمعين الثقات. قال الحافظ العراقي وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل، فذلك كاف ايضا. يعني الشيخ مش حافظ، لكن الحافظ مين؟ طالب من الطلاب. بس هذا الكلام ضعيف، ولذلك قال الشيخ احمد شاكر نقله السيوطي في التدريب واقره، ولكن الشيخ احمد شاكر لم يعتد بهذا، فقال وهو عندي غير متجه، لانه اذا كان الشيخ غير حافظ لرواياته ولا يقابل هو او غيره على اصله، اصل الشيخ الصحيح، وكان المرجع الى الثقه بحفظ احد السامعين من الطلاب، يعني كانت الروايه في الحقيقه عن هذا السامع الحافظ وليست عن الشيخ المسموع عنه، مش كده ولا ايه؟ واضح الكشوف. بص العلماء بعقل وبتدبر، الشيخ احمد شاكر بدا وجد السيوطي نقل الكلام واقره، قال له لا، ازاي الكلام ده ما ينفعش؟ ده معنى كده انه ايه؟ الروايه تبقى عن التلميذ اللي قاعد سامع، اذا كان الشيخ لا حافظ ولا معاه اصله اللي هو مصحح، واعتمدنا على الامر عن طريق الثقه اللي هو حافظ جنب منه، يبقى الشيخ خلاص اتلغى، مش كده ولا ايه؟ يبقى ايه فايده الشيخ؟ تمام. قال وهذا واضح لا يحتاج الى برهان. وقال الحافظ ابن حجر في باقي الصور ينبغي ترجيح الامساك، اي امساك الاصل في الصور كلها على الحفظ، لانه خوان، الحفظ خوان لكن الاصل. ولذلك انت ممكن تقعد تقرا على شيخ في القران وممكن تراجع عليه، وممكن انت وهو تقع في الخطا والنسيان، وارد ولا مش وارد؟ وارد. لكن لما يكون المصحف بين ايديكم هو ده الاصل، مش كده ولا لا؟ يبقى اقوى. يعني مهما تثق في حفظ الشيخ، الحفظ خوان. شفت بقى كلمه الحافظ ابن حجر؟ قال ينبغي ترجيح الامساك، اي امساك الاصل في الصور كلها، الاصل المكتوب يكون ايه في ايدينا على الحفظ، لانه خوان. قال والروايه عن الشيخ قراءه عليه روايه صحيحه بلا خلاف في جميع ذلك، الا ما حكي عن بعض من لا يعتد به كما قال النووي، اللي الاسماء اللي ذكرناها قبل ذلك. وممن خالف في ذلك وكيع، قال ما اخذت حديثا عرضا قط. وحكى في التدريب، تدريب الراوي ومين اللي بيحكي فيه؟ صاحب مؤلفه اللي هو مين؟ جلال الدين السيوطي. وحكى في التدريب صفحه 131، طبعا الكلام ده يختلف من طبعا لطبعا، القول بصحته عن كثير من الصحابه والتابعين. ثم قال ومن الائمه، يعني القائلين بالصحه بصحه العرض، ابن جريج والثوري وابن ابي ذئب وشعبه والائمه الاربعه وابن مهدي وشريك والليث وابو عبيد والبخاري، في خلق لا يحصون كثره، ائمه الحديث كلهم. تمام. قال يبقى معنى كده اللي خالف شذاذ. عرفت بقى كلمه الشذوذ جت منين؟ لانهم في مقابله مين؟ جمهور الائمه. قال وروى الخطيب عن ابراهيم ابن سعيد انه قال لا تدعون تنطعكم يا اهل العراق، ما بتسيبوش تنطعكم يا اهل العراق، العرض مثل السماع، لان اهل العراق كان ليهم بعض التنطعات كما كنتم. ولذلك عبد الله بن عمر لما جاء واحد يساله عن حكم دم البعوض قال قتلتم الحسين وتسالون عن دم البعوض، فالعراقيون يعني كان ليهم بعض التحكمات كده، فقال لا تدعونا تنطعكم يا اهل العراق، مش عايزين تسيبوا التنطع، العرض مثل السماع. واستدل الحميدي اللي هو شيخ البخاري ثم البخاري تلميذه على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبه لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اني سائلك فمشدد عليك، ثم قال اسالك بربك ورب من قبلك، الله ارسلك؟ ضمام ابن ثعلبة وصله كلام عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء لكي يتأكد، فعرض ما جاء وما سمعه وما قيل له على النبي صلى الله عليه وسلم، الله أرسلك؟ يقول نعم، لقد بلغني أنك تدعو إلى كذا، الله أمرك؟ يقول نعم، في كل مرة يصدق. فكان هذا عرض، شوف أصل، شوف العلماء استدلوا بالعرض بحديث ايه؟ ضمام ابن ثعلبة. ولذلك الامام البخاري قال في صحيحه تحت باب ما جاء في العلم، في كتاب العلم، ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث، فذكر بحديث، ذكر حديث ايه؟ ضمام ابن سعلمة: آه، الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. وهكذا. فالشيخ أحمد شاكر بيقول ايه؟ واستدل الحميدي ثم البخاري على ذلك بحديث ضمام ابن سعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني سائلك فمشدد عليك. ثم قال: أسألك بربك ورب من قبلك، آه الله أرسلك؟ الحديث في سؤالي عن شرائع الدين، فلما فرغ في كل مرة يسأله قل له: نعم. قال: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي. فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه، أي قبلوه منه وأسلموا. يبقى هو أخذ هذه الكلمات سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو عرضها والنبي وافق؟ لما عرضها والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، زاد يبلغ قومه على أن هذه الكلمات كلمات مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي ما نطق بها، ولكن عرضت عليه فأقرها. واضح الكلام؟ تمام يا إخوانا؟ نعم. وأسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال: قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم. فقيل له: قال: قصة ضمام، آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. يبقى الإمام البيهقي أسند بالإسناد المتصل عن البخاري أنه بيّن أن المستدل بهذا الحديث من علماء الحديث من؟ أبو سعيد الحداد. قال: وقد عقد البخاري لذلك بابا في صحيحه في كتاب العلم، وهو باب القراءة والعرض على المحدث. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإنما كان يقول بعض المتشددين من أهل العراق، ولذلك قال لهم إبراهيم ابن سعيد: لا تدعون تمطعكم يا أهل العراق. يبقى هذا الأمر حتى وإن كان خلافا قديما فهذا الخلاف إيه؟ ها؟ انقرض. تمام يا إخوانا؟ يقول المؤلف: فإذا حدث بها أي بالعرض، يقول قرأته، أي قرأته على الشيخ، أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به. يعني إيه فأقر به؟ يعني قال له أيوة هو ده الموجود، أقر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم. أو أخبرنا، يجوز في العرض يقول أخبرنا، أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. يبقى ده الحالة الأولى. قال: فإن أطلق ذلك، أطلق يعني إيه؟ يعني يقول حدثنا بدون قيد، وقال في المرة الأولى فوق: أو حدثنا قراءة عليه. فإن أطلق فلم يقل قراءة عليه، حدثنا فقط، فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ: سمعت أيضا قرأ على الشيخ أو قرئ علي يقول إيه؟ سمعته. يجوز فيها حدثنا ويجوز. واضح الكلام يا أخوانا؟ لأن شأنها شأن إيه؟ السماع من لفظ الشيخ. ولذلك ضمام ابن سعلبة قال لهم: جئتكم من عند الرسول صلى الله عليه وسلم يأمركم بكذا وكذا وكذا، مع أنه الرسول لم يأمره أمرا مباشرا، وإنما عرض عليه فقال له نعم نعم نعم. واخدين بالكم؟ واضح الكلام؟ قال: ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. منع أحمد والمذكورون هؤلاء من أن تقول في القراءة على الشيخ ها حدثنا بدون قراءة عليه. واضح يا إخوانا؟ القول الثالث والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا. وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. تمام؟ واضح الكلام؟ الإمام أحمد شاكر قال في الثالث، يعني القول الثالث في الرواية بالقراءة على الشيخ اللي هي العرض يعني، وبماذا يعبر الراوي عنها عند الرواية. قال: وقد قيل إن أول من فرق بينهما، يعني كان العلماء لا يفرقون بين العرض والسماع من لفظ الشيخ، أول من فرق بينهما ابن وهب. قال الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح في علوم الحديث: وقد سبقه أي سبق ابن وهب ابن جريج والأوزاعي. فالإمام ابن كثير بيقول إن أول من فرق بينهما ابن وهب، فاستدرك ثم قال وقال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي. قال أي أبو عمرو وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. طيب نذكر شرح الشيخ أحمد شاكر لهذه الجملة. بيقول الشيخ أحمد شاكر الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له أبدا على الصحيح المختار أن يقول سمعت. هيبين لك بقى المسألة، يعني أنت قرأت على الشيخ، الراوي إذا قرأ على شيخ وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له أبدا على الصحيح المختار، وإن كان هناك قول إيه يجيز هذا، الصحيح المختار ألا يقول سمعت. لماذا؟ قال لأنه لم يسمع من شيخ فيكون غير صادق في قوله هذا، وإنما الأحسن أن يقول قرأت على فلان وهو يسمع، إن كان قرأ بنفسه أو قرأ على فلان وهو يسمع وأنا أسمع، إن كان القارئ غيره أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى. وله أيضا أن يقول حدثنا فلان بقراءتي عليه أو قراءة عليه وأخبرنا كذلك، أي بقراءتي عليه أو قراءة عليه. قال واختلف في جواز الرواية في هذا بقول حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق، يعني بدون التقييد بقوله حدثنا قراءة أو أخبرنا قراءة. قال من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه فمنعه بعضهم وأجازه آخرون، بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين. تمام؟ فالأكثرون إيه يا أخوانا؟ أجازوه وأجازه آخرون بل حكاه القاضي العياض عن الأكثرين. قال والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله أخبرنا ومنع قوله حدثنا. قال وممن كان يقول به النسائي وهو مروي عن ابن جريج والأوزاعي، وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب، وذلك الشيخ أبو عمرو قال سبقه ابن جريج والأوزاعي. ابن الصلاح بيقول لي قال ابن الصلاح الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف. جاء البعض وأراد أن يفرق بين حدثنا وأخبرنا بخصوص العرض والسماع، فبيقول لك ابن الصلاح الفرق بينهما هذا شائع غالب عند أهل الحديث، أما الاحتجاج من حيث اللغة فعناء وتكلف. ليه؟ لأنك لو جيت تبحث في الفرق بين حدثنا وأخبرنا وتحاول إنك تقول إن العرض لا يدوس في حدثنا لأن هذا، وتبحث له عن أي تكييف لغوي، فإنك ستكون متكلفا. تمام؟ قال وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، يعني حتى وإن لم تسعفك اللغة فإن الأمر اصطلاح. قال اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين. ثم خصص النوع الأول بقولي حدثنا لقوة إشعاري بالنطق والمشافاة والله أعلم. فيبقى المسألة التفريق بينهما سيكون من باب الإيه؟ الاصطلاح ليس إلا. قال ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب، اسمع بقى يعني قصة كده فيها طرفة طرفة. ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان. كلمة رؤساء مش معناه رئاسة، يعني كانوا عاملين تنظيم ولا حزب ولا حاجة، لا يعني رئاسة العلم، واضحة المسألة، رئاسة العلم وليست رئاسة التنظيمات والأحزاب ومشاكل ذلك. فيقول أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفرابري صحيح البخاري، الفرابري من رواة البخاري، وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفرابري، فانتهى من سماع البخاري كله. فلما فرغ من الكتاب كله سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفرابري قراءة عليه، مع أنه كان بيقول لكم إيه حدثكم الفرابري. فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله مرة ثانية وقال له في جميع أخبركم الفرابري، ولم يقل حدثكم، أخبركم، عشان يفرق فعلشان لما يجي يحدث شوفوا الكلام ده، خلي بالكم انتوا لما تيجي تنظروا دول الناس دي كانت فاضيه ولا حاجه؟ لا، بهذا وصلت اليكم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دي اللي بتحارب في كلمه اخبرني وحدثني وسمعته والفرق ده وهذا يجوز وهذا لا يجوز، هل هؤلاء من الممكن ان يقعوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف الخوف والورع. الكلام ده خلي بالك انت مش هتستفيد بيه، يعني الكلام اللي انت بتقراه ده لانه كلام تاريخي، لانك انت نحن لا نروي بالروايه، واقصى شيء اجازه والكتب اللي هي الفت وانتهى امرها، مفيش روايه في الزمان ده روايه؟ ما خلاص الروايه اجازات بقى ولا حاجه، دي بس حتى تبقى سلسله الايه؟ الاسناد والنسب بمحمد عليه الصلاه والسلام من باب الايه يا اخوانا؟ التبرك. لكن الروايه عصرها انتهى خلاص. فانت بتقرا كده مش بتعرف ان الناس دي تعبت جدا، وكان عندها دين عظيم يمنعها من الوقوع في، مش هقول الكذب، الوقوع في الخطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسكوت عليه. تمام. قال فرع اذا قرئ على الشيخ من نسخه. لا احنا بقى نكتفي ونخلي الفروع دي فيما بعد ان شاء الله، نكتفي بهذا القدر النهارده، مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده. تمام. كنت عايز اقف معاكم النهارده على الاجازه، بس شيخ لنا كده ايه يعني، هنقعدكم ساعه كمان. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.